الحضارية من مؤسسة الحافظ للإنتاج والتوزيع الفني سوريا حلب. هاتف مكرر 3-1-5. وجديد وممتع تجدونه في مؤسسة الحافظ للإنتاج والتوزيع الفني. صديق مع ربك أقول الويح يبدأ صديق مع ربك أقول الويح يبدأ أخار انت حبيب الغايب السين ومن ثقل الجميع ما شافت العين أخار انت حبيب الغايب السين ومن ثقل الجميع ما شافت العين عليك انت سألت عليك انت سألت عليك انت سألت